الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الأمين وبعد. هذا هو اللقاء 57 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول التسعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب هل في المال حق سوى الزكاة؟ أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. حديث ضعيف. عندنا حسن. وخرج الترمذي وابن ماجه والدارمي عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية. حديث ضعيف. ورواه ابن ماجه بلفظ: ليس في المال حق سوى الزكاة. ضعيف منكر. باب عقوبة مانع الزكاة. أخرج أبو داود والنسائي والدارمي عن معاوية القشيري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن أبى فإن آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. ولفظ أبي داود والدارمي: ومن منعها فإن آخذوها وشطر ماله. حديث حسن. وش ترجحون يا شيخ، شطر ماله كله ولا الذي منع الزكاة فيه فقط؟ هذه عقوبة تعزيرية، إذا عمل الإمام سواء شطر جميع ماله أو شطر ما لم يؤدي زكاته أو شطر الزكاة، يعني أنه آخذوها أو مثلها. في ثلاثة أقوال مشهورة. نعم. والراجح راجع للإمام في مصر. مسألة اجتهادية، وبالتالي يجتهد في هذه الأقوال ويأخذ بما يرى أنه أرجح. نعم. باب العشر والخراج. أخرج ابن ماجه عن العلاء بن الحضرمي قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين أو إلى هجر، فكنت آتي الحائط يكون بين الإخوة، يسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن المشرك الخراج. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن معاذ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرى عربية فأمرني أن آخذ حظ الأرض. قال سفيان: حظ الأرض الثلث والربع. إسناده ضعيف. باب زكاة مال اليتيم والتجارة له فيه. في الموطأ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. إسناده صحيح. وفي الموطأ مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها. سنده منقطع. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا، فبيع ذلك المال بعد بمال كثير. ما أدري علاقة هذين الأثرين بالباب إلا من جهة كونه تجارة. نعم. باب الزكاة في الدين. في الموطأ عن السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان كان يقول: هذا شهر زكاتكم حتى تحصل أموالكم فتؤدون من زكاة. إسناده صحيح. جماهير أو كثير من أهل العلم رأى أن هذا الأثر يدل على أن عثمان يرى عدم وجوب أو يرى أن الدين مانع من الزكاة، والذي يظهر عكس ذلك، إنه أمره أن يؤدي الدين من أجل أن لا تجب عليه الزكاة. نعم. وفي الموطأ عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني أن عمر بن عبد العزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب ألا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة فإنه كان ضمارا. وفي الموطأ عن يزيد بن خصيفة أنه سأل سليمان بن يسار عن رجل له مال وعليه دين مثله، أعليه زكاة؟ فقال: لا. الفصل الثاني: زكاة الفطر. باب وجوب زكاة الفطر وأحكامها.